السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الحقيقة إني مسرور جدا أن ألتقي معكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك لأول مرة، ولله الحمد والمنة. أحبتي في الله، هي فضل أن نعمة الله سبحانه وتعالى كتكتنيشا سهمه أمان مسكيتي مسجد الإمام البخاري رحمه الله تعالى مرة yangu ya kwanza kuwatembelea ndugu zetu fi Allah. ما جئناكم إلا حبا فيكم لله وفي الله. kitu kilichotuleta hapa kilituharikisha mpaka kufika hapa min bab al mahabba fi Allah. معلوم المحبة هي المحرك لكل شيء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فنحن ما تحركنا إلى هذا المكان إلا حبا لله وفي الله، لإخواننا أهل السنة في هذا المسجد. أحبتي في الله، في الحقيقة ميمي سي أهل يكزنغم زهابا بيلي مشايخ الإخوة الفضلة أمباو تكوناو هابا ولله الحمد. حقيقة أنا لابد أن أحترمهم وأعترف بنفسي، لست أولى بغيري، لكن نتكليف تلو كلفيش أنا بعض أن نجزيتو تزمهمز ولو كلمة لمدة يسيرة إن شاء الله تعالى، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك. أيها المسلمون، الله سبحانه وتعالى خلقنا لحكمة، لحكمة عظيمة. نا كل مسلم أنا فهم يمبغاني اليوم بيوانا الله سبحانه وتعالى أميتهم بابتلاء كتتهيني ماذا سنودع هذه الأيام، يختبرنا الله سبحانه وتعالى بهذه الحياة ماذا سنعمل فيها، تتفنيني كنهاية معيشة الدنيا. لا شك الحي له أمنية وطموح، وهكذا الإنسان أميومبا أنا تبيا يا كتماني نما تمانيوا. وإذا سألت أي أحد عن أمنيته يخبرك، أتكون بها أمنية ياك حابك أن يعيش يا دنيا، يحصل على كذا يحصل على كذا يحصل على كذا. الظاهر المتبادر كثير من الناس ينصرف أذهانهم زنقمز قضيه على المنافع والمصالح الدنيوية، لكن يوجد قليل من عباد الله سبحانه وتعالى يتمنى في هذا الحياة مناجاة الله سبحانه وتعالى، هذه أمنيتهم وهذه حياتهم مع الله سبحانه وتعالى. لذلك تذكرون لما حبس شيخ الإسلام رحمه الله المرة الأخيرة في القلعة في دمشق حتى توفي رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله كان يخبرني ويقول المحبوس من حبس عن ربه، المحبوس من حبس عن ربه، اللي يفوّا نمولا واكي هايزي كم ذكور الله هايزي كصوما كوسو الله، هو إنه محبوس حقا، هو إنه محبوس حقا. لذلك في هذه الحياة كن يميش كما هايا لا شك كل موجة أكونا أمنياياكي أكونا غرضياكي، لكن ستاكي تسمامي هام ميمي ندركة تسمامي وقفة مع الطائفة الأخرى ولعلكم تتعجبون إذا قلت هذا الكلام أن فيه طائفة من الناس عندهم أمنية وكن أمنية لكن لا تتحقق، أصبح مرهون عمله، ما في زيادة، يتمنى كذا يتمنى كذا يتمنى كذا لكن ما يحصل شيء لأن الحياة انتهت به، فهو الآن محبوس ومرهون بأعماله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. عباد الله، هذه حقيقة عظيمة. صحيح الإنسان عنده غفلة يغفل مرة وأخرى، لكن هايباسيسي وغفليك غفلة طويلة حتى نسينا مآلنا تسيسهاو تويندا غابي. كنا واتو زاهي وكو مهالي ومنفنغو منفنغيك هام عندهم لو كان حيا لفعل كذا لفعل كذا لفعل كذا، يتمنى بس يبقى أمنية فارغة، لكن انقطع أعمالهم، انقطعت أعمالهم، عمل زاوز شكتيكس ايكيو مفانيا مفانيا ايكيو هكفانيا مفانيا. ماذا أمنيتهم يا ترى؟ تتعجبون لذلك ذات يوم واحد من السلف أخذ رجلا إلى المقبرة فقال له: إذا كنت أنت مكان هؤلاء ماذا كنت تتمنى؟ أراد أن يعظه لأنه رآه مصرفا في نفسه، فأراد أن يعظه بالفعل، أكتاكم بموعظة بالفعل، أكم شكوك وني مقبرة أكم مميوينغ الكواساس ومزيك وهاب ونجي تمانينين. قال: أنا أعمل صالحا، نلقوني ميمي قسما نتماني نفاني ميما. فقال له: أنت الآن في أمنيتك، إذن فاعمل حتى لا يأتي وقت فتندم. فالله عباد الله، تكيو ترويشي كوني هي حياة، الحياة لها تجارب، الحياة لها صعوبات، الحياة لها أمور، لكن هذا لا يجعلنا ننسى الغرض. لين قبل كبسيسي تميون بيوانالو نانو نيني الاستزادة من الأعمال الصالحة. هبا دنياني جيكي زاد عظيم يكون كوكفا كيشو آخر عند الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء، فيبتليهم بالضراء والمصائب أحيانا، أنا وأنجى وجواكك ومصيبة مراضي وغير ذلك، وأحيانا يبتليهم بالخير والنعم، فالنعم هذا ابتلاء. بل قال أهل العلم: الابتلاء بالنعيم أشد من الابتلاء بالمصائب. لماذا؟ قالوا: لأن المصائب الإنسان إذا امتحن في نفسه فأعطي مرض أو في أهلي أو في أولادي، في الغالب يتذكر الله سبحانه وتعالى، لأن الألم الوجع الذي به ألم به ينفعني يتذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو الله. أما إذا ابتلي بالنعيم فأغدق الله عليه أبواب النعم، هذا أجدر أن ينسى ربه. لذلك كثير من الناس لما أراد الله أن يهلكهم فتح لهم أبواب الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، لأن هذا يسبب الغفلة. فإذا كثر النعم لا يغتر الإنسان، منادام وسغوريك نكم منيون هذه النعم إكاها ملينغ ومعيشة يكم بوتيا، فالأمر خطير كفكيا كيوانغو كما هيجو. وإذا الأموات هذه الطائفة الذين الآن صار أمنيتهم لا تتحقق، ماذا يتمنون في الرجوع في الدنيا؟ وتتمانين كل أحد يعرف أنهم وتتماني لو عندهم فرصة يريد يصلح ما أفسد ويعمل ويستزيد من الخير. فنحن الآن في هذا الوقت، فنحن الآن نعيش هذه الأمنية. فأذكر نفسي وإخواني في الله عن هذا الأمر العظيم الذي هو الحكمة والغرض من خلقنا. تسير من يكفنك يوانا دنيا بس غفلة كتشك حتى قست القلوب يكفك يا مرحلة كما هي، هذه خسارة حقيقة. لذلك في حديث أبو هريرة ذات يوم النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبر دفن حديثا، دفن حديثا قبر ينزى كفكيوة سكوشاش، فقال لمن معه، قال عليه الصلاة والسلام: ركعتان خفيفتان من الدنيا، أو في لفظ ركعتان خفيفتان مما تحقرونها أحب إليه من بقية دنياكم، من بقية دنياكم. هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أشار إلى القبر الذي دفن حديثنا كسيما ركعتان خفيفتان، السنة اللي تركعها خفيفة، قال مما تحقرونها. حتى من جينا هنا نكتو سهل خفيفة ما في حاجة، قال أحب إليه من بقية الدنيا. الله أكبر. اجمع هذا الحديث مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، كل الخير الذي تراه لا تقاوم ركعتا الفجر، سنة تركعها لله سبحانه وتعالى. فأبواب الخير كثير، لكن فيه قلة السالكين وفيه وحشة يجب أن نزيلها، هذه الوحشة يجب أن نزيلها حتى لا يكون ندامة في الآخرة، حتى لا يكون ندامة في الآخرة. ثم أختم بحديث آخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم. قال: إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم ألا يكون استعتم، يعني نزع ورجع. فهذا الحديث موعظة عظيمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا: ما من ميت يموت إلا وندم. ميت يموت كل واحد ذكر ولا أنثى ولا، ميت يموت دقيقوفة أتجوت، أتجوت سواء هو صالح سواء هو غير صالح. ثم بيّن قال: إن كان محسنا فما ندامته، ما ندامته؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، ندم أن لا يكون ازداد. إكيواني مهما أتجوتك ونينها كونجيزة ويما، لأن الآن كشف الغيب يرى الخير، فبصره حادق يرى كل شيء يرى الخير. قال يندم كونيني سكو فاني استزادة، كونيني سكو فاني استزادة من الخير واستزادة من الأعمال الصالحة وغير ذلك. هذا المحسن يندم، فما بال غيره؟ الله المستعان. إذا كان المحسنون سيندمون، واو تكون كجوتا ما ازدادوا في هذه الدنيا خيرا وما تزودوا لربهم، ما بالك المسيء؟ قال: وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون استعتب، يعني نزع وتان التجوت كنينها كتبية أكرودي كملواك سبحانه وتعالى أكوم مغفرة. فالله الله، فنحن بين ندامتين، والأخف منها الأولى، هذا أخف، أن تندم وأنت محسن أخف من أن تندم وأنت مسيء، لأن العاقبة خطيرة، العاقبة خطيرة. فالإنسان يوطن نفسه، يراجع نفسه، وخليه يعمل عقله، وهذا هو حقيقة العقل. هذا العقل نعمة أعطاك الله. لماذا سمي عقلا؟ لأنها تعقلك عن الأمور السيئة. لما نكيت عقل إنك كنترول يسس إنك زيبية. فنستعمل عقولنا فيما ينفعنا. هيز عقل زيت وتزيتو مية kwenye mambo yanfaana. Wama yujad anfa ladaina min as-salama fil akhirah, hakuna anfa katika tunaohitajia isipokuwa ni kusalimika kesho akhira, min al-adhab wa ghayra. Fal insani yu'mil 'aqlahu fi ma lahu salah fi dunihi wa dunyahu, amma an yas'a bi 'aqlihi ila al-hawiya wal halak, la shakka hadha laysa 'aqilan, laysa 'aqilan. Al-'aqil alladhi yufakkir fi masirihi wa yufakkir fi al-hayaa al-abadiyya, yale maisha milele haya ndo maisha atakayafikiria. Fallah Allah ikhwati al-kiram, نتعاون في هذا الأمر ونذكر أنفسنا مرة بعد أخرى، لأن القلب تتقلب مرة بعد أخرى، فنحتاج كلنا أن ينصح بعضنا بعضا مرة بعد أخرى، خصوصا هذا الزمان الذي كثر الشواغل، كثرت الشواغل في هذا الزمان، فنحتاج كثيرا إلى أن نذكر بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. تكمبوش كروديك الله سبحانه وتعالى، تكمبوش مصيريته ili Allah subhanahu wa ta'ala awe mwenye kutuafikia kwenye hayo, na atupe thabat, na atupe istiqama na kila la khair. Mimi insha Allah ta'ala sitaki kuwathakilisha, mauridu nufakil alaikum. Hadhi kana ziyara abira insha Allah ta'ala musri'a, lakin biidhnillahi ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala in yassara lana al-amr, utakuja mara nyingine kwa umakinifu zaidi يوم يومين إن شاء الله تعالى إن كان لنا فرصة في الحياة. لكن هذه المرة كنت أحببت أن أراكم فقط، أن أتعرف عليكم تجواني نواجوه سيسي تكوهكو مباسا كنا ندليزا دعوة سنة ولله الحمد توكربيش بيهوكو أي وقت إن شاء الله تعالى إذا نزلتم بمتزوروا بإذن الله تعالى نسيسي تكيجا نتزاور إن شاء الله تعالى. وإذا بإذن الله تعالى هذه تكون فاتحة خير، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه اللقاءات مرة بعد أخرى في الله في ذاته سبحانه وتعالى، ويكتب لنا المثوبة والأجر في ذلك. أنا سأكتفي، أنا هذا يا شيخ أكتفي بهذا القدر، لأن الوقت ما هي مناسب، الوقت وقت شغل ووقت حركة، فأكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.